لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذر رحمة الله عليه، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب البيوع عند قوله: قال باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. قال باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. قال علي بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. هذا الباب من الأبواب المهمة جدا في كتاب البيوع، ولا سيما وأن هذه الصورة تنتشر في الناس انتشارا عظيما، يعني صورة بيع المبيع قبل قبضه، قبل قبضه. والناس في زماننا هذا صارت صور بيع المبيع قبل قبضه فيهم لها أشكال مختلفة، ومنها صور فجة، ومنها صور خفية ربما تخفى على البعض. ونشرع في بيان الحديث، ثم يعني نشير إلى صور من هذه الصور الموجودة ربما في حياة الناس اليوم. قال: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. وهذا تبويب الإمام النووي رحمة الله عليه، يعني أنه يرى بطلان هذا النوع من البيع. هذا النوع من البيع ما صفته؟ يظهر ذلك من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ آخر قال: حتى يقبضه. قال: حتى يقبضه. وقال ابن عباس في هذه الرواية الأخرى، قال: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. الإخوة ذونوا هذه الألفاظ لأنها هي التي من خلالها سيكون يعني توضيح المسألة. الرواية التي بين أيدينا قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وهناك لفظ لابن عباس أيضا، رواية أيضا عن ابن عباس، قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا اللفظ موجود في المسلم الأصل. وقال ابن عباس بعدها تعليقا: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، يعني أنا أرى كل شيء بمنزلة الطعام. سنوضح هذا كله إن شاء الله. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا في نفس المسألة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يبيعوا الطعام، قال: حتى ننقله من مكانه. حتى ننقله من مكانه. وفي رواية أخرى عنه أيضا ابن عمر قال: حتى يؤدوه، حتى يؤووه إلى رحالهم. حتى يؤووه إلى رحالهم. هذه الألفاظ كلها يعني أوردناها من أجل أنها هي التي ستبين لنا حكم المسألة. أما ما جاء في الحديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيهم. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيهم. يعني أنا اشتريت طعاما شعير قمح كذا، لا يجوز لي أن أبيعه لغيري حتى أستوفيه. ما معنى أستوفيه؟ أقبضه. الرواية الأخرى حتى يقبضه. ما المقصود من يقبضه؟ كما في رواية ابن عمر حتى ننقله إلى مكانه، وكما في الرواية الأخرى حتى يؤوه إلى رحالهم. فظهر هنا المقصود حتى يستوفيهم، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا اشتراه حتى ماذا؟ حتى يقبض هذا الشيء ويصير هذا الشيء في ملكه وفي مكانه هو، ليس مكان البائع، ليس مكان البائع، ثم يبيع هذا الشيء بعد ذلك إن شاء. أما إذا باعه وهو لا يزال في رحل البائع أو في مكان البائع فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يستوفيه، لم يقبضه، لم ينقله إلى مكانه، لم يؤويه إلى رحله، وهكذا. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ هذا نشير إليه أيضا من خلال الخلاف الموجود بين العلماء في هذه المسألة. ظاهر الحديث يدل على ماذا ابتداء؟ على ما سبق، وهو أنه لا يجوز لي أن أبيع شيئا اشتريته إلا بعدما أقبضه وأبيع كيفما شئت بعد ذلك. أما إذا كان لا يزال في رحال البائع أو في مكان البائع أو بالتعبيرات العصرية في الدكان، دكان البائع، في محل البائع، في مصنع البائع ونحو ذلك، فهذا لا يجوز معه أن يبيع الإنسان هذا الشيء، لأنه ما نقله إلى رحله. هذا ظاهر الأحاديث، وهذا هو الذي يفهم من الأحاديث. ومع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة. تقول أنت كيف يختلفون؟ طيب حد كده ممكن كده يعصر دماغه شوية، بلاش يعصر حد، يعني يقول لنا كده يدور دماغه كده شوية، ممكن يختلفوا في إيه؟ البيع. طيب من أي وجه عدم البطلان؟ عدم البطلان؟ لا، في بعض العلماء أجازوا. طب هيجيزوا إزاي؟ أو حتى الخلاف هيجي منين؟ لو كان إيه؟ لا، ما هو بيقوله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. يعني مش هي دي برضو اللي واجه الخلاف، لأنه طريقة القبض عند العلماء ليها برضو في الوقت الحالي بيبقوا بالأجل، ففي تجار كبار بيوزعوا جملة وبياخد أصلا البضاعة بتاعته بالأجل، فممكن المحل ليه إن هو يبيعه في مكان. طيب ماشي. لا، هو احنا هنناقش المسألة، هو هيبان منها حكم المسألة. ها، لا، بضاعة سليمة، فيش بضاعة تالفة. انت بتقول الحكمة، احنا بقول ايه هنا اللي ممكن يتصور ان العلماء يختلفوا عليه في الحديث ده او في المسألة دي؟ القبض اللي هم اقتربوا من القبض، وفي اللي هم ازاي يقول حالهم كده ماشي، بس ما قلتوش برضو حاجة لسه. طيب هنقول مثلا انه من ضمن الحاجات اللي ممكن، خد الفاظ الحديث كده ودقق فيه، من ابتاع طعاما، يوم اول واحدة ممكن حد من العلماء يخرج ويقول خلاص يبقى الطعام فقط، وغير الطعام غير داخل في الايش؟ في المسألة. وعليه فيجوز بيع كل شيء ولو لم يقبضه الى رحله الا الايه؟ إلا الطعام مثلا. وده ظاهر الحديث ممكن يؤخذ منه هذا الفهم أو ممكن. وبعض العلماء يقولوا لا ما فيش مانع حتى لو باعوا على هذه الطريقة قبل أن يستوفيه. ويقولوا تأويلات أنا مش عايز أفصلها بقى كلها قوي، لكن عايزين ناخد القول الراجح عشان هو اللي يثبت في الرأس الآن. القول الراجح بل هو الصحيح في الحقيقة هو أنه لا يجوز بيع الشيء قبل أن يستوفيه. طب وقلنا ليه الشيء ما قلناش الطعام فقط زي الفريق اللي قال الطعام؟ أيوة قول ابن عباس اللي احنا قلناه من شوية. قال ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وابن عباس تفسيره أولى تفسير لأنه أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه والفهم أقرب. ثم العلة موجودة سواء في الطعام أو في غير الإيش الطعام. ما هي العلة؟ أيوة ما هي العلة في ذلك؟ ليه حتى يقبضه؟ لأن في عدم القبض يحصل النزاع، في عدم القبض يحصل النزاع. بمعنى إنه إذا لم يقبضه إلى رحله فهل هو في ضمان البائع ولا في ضمان المشتري؟ هذه مسألة قد يتنازع فيها الناس وعليه فالشرع يمنع هذا. مسألة أخرى إذا باعه وهو لم يقبضه إلى رحله ولم يدخل في ضمان المشتري صار هذا المشتري في شبهة أنه يبيع مال بمال، يبيع مال بمال. طيب نحط صورة عشان تتضح عشان نستفيد منها ما استطعنا. يعني أنا عايز أشتري مثلا ثلاجة، عايز أشتري ثلاجة، يوم أحيانا يجي بعض الناس عنده مال معاه فلوس، وده منتشر جدا في زماننا الآن في الشركات والمصالح تجد أنواع من هؤلاء الناس معاه مال ومعاه فلوس، وبعض الناس ليس عنده مال ويحتاج الثلاجة. يوم عايز يشتري ثلاجة مثلا، الثلاجة كان ب3000 جنيه هو ما يقدرش يشتريها كلها في 3000 جنيه ومعهوش. يقوم الآخر هذا اللي معه فلوس يقوم يعمل إيه؟ يقول له أنا هشتري لك الثلاجة ويقسطها له. هنا بقى بيقع الناس في صور محرمة أحيانا في هذا النوع من البيع. فالحديث يدل على أنه لابد أن يقبضه إلى رحله. اللي هو مين بقى؟ الراجل اللي هو لا البائع. هنا في الصورة اللي احنا ضربناها دي مين اللي لازم هنا يقبض؟ اللي هيبيع لي بقى اللي هو اسمه مشتري في المصطلح دلوقتي، الراجل اللي هو مع الفلوس ده لابد يبيع بعد ما ايه يقبض الى رحله. والصورة دي منتشرة بقول لحضراتكم مش في اللي انا ضربتها بس، البنوك وغير البنوك ونحو ذلك والشركات التمويل العقاري وغيره وغيره. يوم يحصل ايه؟ واحد عايش شق، يوم يروح بنك التمويل العقاري يقول له انا عايش شق، الشقة فين؟ في الحتة الفلانية. خلاص يروح هو يعمل معهم عقد ويخلص معهم العقد وينهي، وهم يشتروا الشقة وهو ينهي معهم العقد، وهم أصلا لا قبضوا الشقة ولا شيء، إنما هم عملوا إيه؟ حولوا دين من دين لدين بس فقط. والصورة اللي هي مشهورة شوية في أوسطنا اللي احنا البسيطة، الراجل البياع اللي هو بيبيع بالطريقة دي اللي هو هيجيب له التلاجة، التلاجة ب3000 جنيه هيقسطها له ب4000 جنيه ما فيش مشكلة، لكن المهم إيه؟ يقبضها إلى رحله. هو ده المهم، يقبض السلعة وتبقى عنده وبتاعته خلاص بقى كده بقى اسمه تاجر، اسمه بائع، اسمه هنا إيه؟ بائع، لأنه يبيع سلعة. بخلاف ما لو لم يقبضها يبقى في الحالة دي بيبيع له مال بمال، أليس كذلك؟ لأنه هو لو لم يقبضها، احنا عشان نوضح المسألة، احنا عندنا في الصورة اللي هي بتاعت الراجل اللي هيجيب له التلاجة ثلاث جهات، الراجل الفقير اللي معهوش، والراجل اللي معاه مال، والراجل اللي عنده الثلاجة اللي هو التاجر الأولاني. النمرة 2 ده اللي معاه المال هيجيب لي نمرة 3 مش كده؟ نمرة 2 أحيانا بيروح يعمل ايه بقى؟ ياخد نمرة ثلاثة معاه ويروحوا عند ايه؟ عند نمرة واحد. يخش المحل نقي اللي انت عايزه، ينقي التلاجة اللي هو عايزه، ويروح الراجل اللي هو نمرة اتنين اللي معاه المال يحاسب مين؟ نمرة واحد. وتلاتة يعمل ايه؟ شيل التلاجة ويروح. الراجل ده دفع 3000 لنمرة واحد، وحاسب التاني على كام؟ على 4000. يبقى باعله تلاجة ولا باعله فلوس؟ باعله مال بمال، فعلا باعله مال بمال. يبقى ده ربا، لان ما باعش سلعة اصلا، ما باعلوش سلعة اصلا. ليه؟ لانه في هذه الحال لم يقبض هذه السلعة الى رحله، ويصير مالكا ويصير تاجرا وتدخل في ضمانه. يعني ايه كلمة تدخل في ضمانه؟ يعني انه هتبقى الشيء ده، انا دلوقتي الثلاجة انا خدتها من نمرة واحد، انا نمرة اتنين مثلا، خدت الثلاجة من نمرة واحد احولها لورشتي، لبيتي، لشقتي، حتى لو انا حتى ما عنديش مصنع ولا ورشة ولا عندي حاجة، لعربيتي، واخدها واروح بيها مكان تاني بره خالص بعيد عن الرجل ده. ها؟ لا دي ملهاش دعوه مسألة العرض والطلب. مثلا ما ده من ضمن الايه، من ضمن يعني حال المشتري والبائع. ان ممكن انا دلوقتي، احنا قلنا عندنا الثلاثه هم نمره واحد اللي هو عنده السلعه الاولاني، ونمره اتنين اللي معاه المال، وثلاثه المحتاج. ده ما بقاش تاجر لما عمل ايه؟ لما خد ده وراح مديله التلاجه من عند ده وخد بقى، ده ما بقاش تاجر ابدا. نمره اتنين ده لا تعرض لتجاره ولا مغامره التجار، ولا دخلت السلعة في ضمانه. يعني ايه دخلت في ضمانه؟ ممكن السلعة تفسد، ممكن السلعة تكون فيها اي مشكلة. مين اللي يضمن المشكلة دي؟ هو نمرة اتنين، لان هو لسه ملكها. لكن هو ما ملكش اصلا، او ما قبضش اصلا، ما قبضش. ده هو باع مال بمال. لا هو مش وسيط، بطريقة غير شرعية غير صحيحة. نمرة اتنين هذا وسيط بطريقة غير صحيحة، غير صحيح شرعا. لماذا؟ لأن هناك شبهة الربا، إن لم يكن هذا ربا إيه؟ صريح. ثم هذا الرجل لم يمارس التجارة أصلا، ده ما مارس التجارة أصلا، ده عمل إيه؟ ده إدى ده مال وهياخده من ده وخلاص على كده، ما مارس التجارة أصلا. التاجر اللي بيروح يشتري السلعة ويبيع ويشتري ويغامر في مكسب وفي خسارة، ودي حكمة في الشرع ان يكون التاجر بيعيش احوال التجار، بخلاف اللي هو بيعمل ايه بقى؟ بيبيع مال بمال. ده بالتعبير العامي عندنا، بالتعبير العامي عندنا اللي هو نمرة اتنين بقى. نمرة اتنين ده بالتعبير العامي عندنا شغال على ايه؟ على الكسبانة بس، مش كده؟ عندنا احنا في التعبير العامي في مصر هنا نقوله شغال على الربحانة بس، بس ما بيتعرضش للايه؟ للخساره. ما تعرضش للخساره خالص. ولذلك ده مش تاجر، ده راجل بيبيع مال، مال بمال. ولذلك هذا النوع فيه استغلال لحاجات الناس. هنا ممكن يقول قائل، طب ما هو الفرق؟ طب ما هو خلاص نخرج هذا الرجل خارج المحل ونوقفه بره مثلا، زي بعضهم ما يفعل، يوم يروح يجيب نمره ثلاثة، يجيب نمرة ثلاث، اتنين يجيب نمرة ثلاث، ويروح رايح عند نمرة واحد ويخش هو ويخلي نمرة ثلاثة فين؟ واقف على الباب، يروح شايل البتاعة من عند نمرة واحد ويطلعها على باب المحل يقول له شيل. هذا النوع من البيع وإن كان في ظاهره أنه قبض، لكن فيه شبهة التحايل على ذلك، فيه شبهة التحايل على ذلك. ولذلك الأسلم لنمرة اتنين ده أن يعمل ايه؟ ده ما يتدخلش أصلا في الموضوع أصلا. نمرة تلاتة ما يتدخلش أصلا. تلاتة ده ما يظهرش غير امتى؟ بعد ما ده ينتهي أصلا من البيع والشراء، ده ما يدخلش دلوقتي أصلا. وعليه نمرة تلاتة ده يصلح أن يقول لنمرة اتنين أنا والله عايز تلاجة، يقول له حاضر بكرة إن شاء الله تعال استلم التلاجة. ده البيع الصحيح. وهو يروح يشتري تلاجة ويجيبها وبعدين يحطها ويقول له تفضل، وهكذا. طيب مسألة أنه يتفق على السعر، على السعر قبل ما يجيب له السلعة، بعض العلماء منع ذلك، والأرجح في الحقيقة الجواز، الأرجح الجواز. هو تاجر نمرة اثنين وعنده خبرة وفاهم، فنمرة ثلاثة لما قال له أنا عايز ثلاجة، قال له موديل إيه؟ قال له موديل كذا. بكام هتديها لي؟ قال له هديها لك بالتقسيط بكذا. خلاص ماشي، هو عنده خبرة. لكن هنا في عقد تم؟ لسه ما فيش عقد تم. وعليه نمرة اثنين يروح يشتري التلاجة ويقبضها وتبقى عنده، وبعد كده نمرة ثلاثة يروح يعمل ايه؟ يروح يشوف، ايوه هي دي اللي انا عايزها، او ليست هي التي اريدها. وعليه يتم الايه؟ التعاقد على هذه المسألة. لكن في الحقيقة اكثر صور البيع التي تتم في هذا الزمان بين الناس بتتم بالطريقة الممنوعة، بالطريقة الممنوعة. واحد معاه مال وياخد الناس والأشخاص ويروح بيهم المحلات. انت عندك دلوقتي مثلا تجارة التليفونات المحمولة رائجة جدا في الموضوع ده. انا ارى كثيرا من الناس فقراء جدا، وانا اعرف انهم فقراء، وافاجأ انه لما يطلع التليفون من جيبه يطلع تليفون غالي جدا. تدور انت على الراجل ده تلاقيه جايبه بالايه؟ بالتقسيط الايه؟ المريح، اللي هو اللي غالب كثير من الاشخاص اصحاب الاموال بيعملوا كده. اللي عايز تليفون، اللي عايز ياخده، يخش المحل نق اللي انت عايزه، نق خلاص. طيب يروح محاسب وبعد كده هو يحاسبه بالزياده على ذلك. هذه الصوره ربويه، ولذلك نهى عنها الشرع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع يعني الشيء حتى يستوفيه الانسان، اللي هو الاول وبعد كده يبيع زي ما هو عايز. ثم انا كمشتري لما هروح اشتري منه انا بالخيار، يعني ان شئت اشتريت وان شئت ايه؟ تركت. لكن الصوره دي كثير من الجهات اللي بتتعامل بها بتلزم الايه؟ المشتري اللي هو رقم ثلاثة هذا بتلزمه الزاما. يعني يروح البنك اللي هو نمره اثنين بقى، النمره ثلاثة يروح للبنك يقول له انا عايز سياره، يقول له سيارة موديل كيت وفيت وكي وكذا ونحو ذلك. يوم هو نمرة اثنين يعمل مع عقد إلزامي، لازم يشتري السيارة خلاص ويمضي عليه ويوقع وبعدين يروح يجيب له السيارة. هذا لا يجوز، لابد أنه هو يحضر السيارة الأول وبعد كده يعمل إيه؟ وبعد كده يعقد معاه العقد، وإلا باع ما لا يملك، باع ما لا يملك. لكن يجوز أنا معيش مال أجل واحد معاه مال حتى لو مش تاجر، حتى لو مش تاجر، وأقول له أنا عايز التلاجة دي، عندك استطاعة تجيبها لي وتبيعها لي أنت بالتقسيط؟ يجوز هو يروح يجيبها ويبيعها لك بالتقسيط، يجوز ذلك. خلاص هو هيشتغل تاجر، لكن بالضوابط التي سبقت، يروح يجيبها ويبيعها لك بالإيه؟ بالتقسيط. لكن إن أنا أروح أنا معاه وأنا اللي نقي وهو يدفع، هذه صورة محرمة لا تجوز. لو أنا نقل الحاجة ومشيت أنا بالطرف الثاني، مشيت وهو اشترى بعد كده، هنا الشبهة لا تزال قائمة، اللي هي شبهة أنه معلق مال بمال، وأن إحنا أشبه بنتحايل. واحد خد واحد ودخل المحل، نقي اللي أنت عايز، راح منقي قال له يلا اطلع بقى برة عشان إحنا الشيوخ نخلوها إيه شرعي، يطلعوا في بره بقى. الحقيقة ان ده في صورة الايه؟ التحايل. نعم. مفيش مانع ويسألك عن اوصافها ونحو ذلك، مفيش مانع. هي لو خدها هو وطلعها ومشي بيها في عربيته، مشي بيها في عربيته ممكن، لانه كده هو استوفاها خلاص بقت بتاعته، دخلت في ضمانه، دخلت في ضمانه. ماشي، هي دخلت في ضمانه في هذه الحال، ماشي، هي دخلت كده في ضمانه، هو خدها من عند التاجر وطلع وخدها ومشي بيها، دخلت في ضمانه خلاص، اصبح هو تاجر. لان ممكن هو جاي في الطريق يجرى لها حاجه مين اللي يضمن؟ هو اللي هيضمن. طب نخلوا الأسئلة معلش أحسن إخوة بيشتكوا من مسألة الأسئلة في الآخر، خلوها في الآخر ماشي. يبقى هذه المسألة كما سبق اختلف العلماء فيها، والصحيح أنه أن هذه الصورة لا تجوز، والعلة هي عدم دخول في ضمان، أنها لم تدخل في ضمان البائع. وأما أن الأحاديث جاءت بذكر الطعام، الأحاديث جاءت بذكر الطعام، فهل هذا معناه أنها غير الطعام يصلح فيه ذلك؟ لا، لأن ذكر الطعام في الأحاديث إنما جاء من باب الإيش؟ الغالب، جاء من باب الغالب، لأن هذا الذي كان في إيه؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغالب، وعليه فيحمل عليه بقية الأسئلة. طيب هنا مسألة أيضا من المسائل التي وجدت قديما وهي موجودة حديثا أيضا، وإن كان تطورت جدا وأشكالها كثيرة جدا يعني في الزمان الحديث الآن، وقديما سموها بمسألة بيع السقاق أو السقوق، بيع السقاق أو السقوق، والسقوق يعني جمع سق، والسق هو الورقة أو المستند المكتوب الذي يكتبه طرف إلى طرف بطعام أو بشيء، بطعام أو بشيء آخر، يعني اللي هو أشبه في الوقت الحالي بالإيه؟ بالشيك، بالإيصال، بالبون، نحو ذلك. لا مش الكمبيالة، لا البون أكثر شوية، يعني عارفين حكاية البون اللي بعض مثلا الجهات الشركات عندنا مثلا تقوم تدي بعض العاملين ما يسمى بون، بأطعمة، بملابس، بأي شيء، يقوم العمال يروحوا يصرفوه من إيه؟ من جهة معينة. بعض العمال أحيانا يوم يعمل إيه؟ يبيع البون ده، مش كده؟ يبيع البون ده لسه هو إيه؟ ورقة في إيده لسه، يبيعه الواحد تاني، يعني البون ده طالع مثلا بألف جنيه، يقوم الناس يبيعوا لبعضهم، يبيعوا بخمسمية، بأكثر، بأقل، نحو ذلك. طيب هل يجوز هذا البيع أو لا؟ الصورة دي وجدت قديما، وإن كان دلوقتي طبعا الصور دي لها فروع كثيرة جدا، لكن الصورة دي تحديدا وجدت قديما، ولما حصلت أنكر السلف أو أنكر يعني أبو هريرة رضي الله عنه على من فعلها أو من أقرها، ولو كان هو أمير الناس يومئذ. وهذا الحديث ذكره الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان بن الحكم: أحللت بيع الربا؟ أبو هريرة رضي الله عنه بيقول لمروان بن الحكم اللي هو أمير الناس يومئذ: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت أنا، يعني أحلل الربا؟ ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع السقاق؟ أيوة أنت فعلت، أحللت بيع السقاق، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. شوف الصحابة رضي الله عنهم والتطبيق بقى الإيه؟ العملي والفهم الواسع للمسألة. قال: أحللت بيع السقاق، وإحنا قلنا السقاق جمع سق، والسق اللي هو الورقة أو المستند يكتب بها الطعام أو غيره أو نحو ذلك. وكان مروان بن الحكم قد كتب لبعض الناس سقاقا بطعام، زي يعني حاجة كده أعطيها، بسموها بالتعبير بقى العصر منحة مثلا، حاجة زي أعطية كده، فكتب هو السق ده ياخد صاحبه مثلا بأدي كده طعام من الجهة الفلانية. فالناس كانوا ياخدوا السقاق دي يروحوا عاملين إيه بقى؟ بيعينها قبل ما يروحوا إيه؟ ياخدوا الحاجة، بيبيعوا السق نفسه مش الطعام اللي هو جابه. فلما فعل الناس ذلك أنكر أبو هريرة فقال أحللت السقاك أو بيع السقاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها، فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. إيه الأميرة هوت أمير الناس، واحد من أهل الخير، واحد من الصحابة، لما قال له كلمة طيبة واستغل أنه في نوع من التواصل مع الحاكم نهاه عن شر فانتهى. علشان ده برضو دي إشارة كده لأجل الذين يقولون أنه لا يجوز للعالم أن يخالط الحكام، هذا مذهب بعض السلف، لكنه مذهب في الحقيقة ضعيف، ضعيف جدا مذهب بعض السلف من المتصوفة خصوصا، يعني سفيان الثوري ونحو ذلك. لكن مذهب جماهير علماء السلف من الأئمة وغيرهم أنه يستحب ذلك إن كان يؤدي إلى مصالح ودفع مفاسد. ده العالم إذا علم أنه باتصاله بالحاكم يؤدي ذلك إلى دفع مفاسد عن المسلمين أو جلب مصالح للمسلمين فهذا مستحب في حقه ويؤجر عليه وجزاه الله خير الجزاء. ولذلك هذه مسألة إن أبو هريرة رضي الله عنه، أنت تتصور أبو هريرة فين؟ قال مروان بن الحكم الكلام ده، قاله له فين؟ قاله له ماشي في الشارع مثلا، ولا قاله له مثلا كده على ملأ من الناس مثلا زي ما البعض متصور مثلا ان يروح واقف كده ابو هريره وامير المؤمنين واقف على المنبر ولا حاجه يروح قايل له يلا احللت مش عارف ايه مثلا من باب كلمه حق عند سلطان جائر. انما كان يستغلون هذه المواقف، يستغلون قربهم من السلاطين في مثل هذه المواقف، يقوم ينصح الامام واحد معاه، الامير واحد معاه، يوم يقول له يا أمير المؤمنين أصلح الله الأمير وفعل وفعل، يقول له كلام طيب، وبعدين في الآخر يقول له في المكان الفلاني في المنكر الفلاني الشيء العلاني فيه الفلاني. احنا طبعا شباب الفيسبوك، لو أبو هريرة كان في زماننا دلوقتي كانوا زمانهم قالوا له يا عميل يا اللي بتقعد عند مروان بن الحكم، ونسأل الله العفو والعافية. قال فقال مروان ما فعلت؟ فقال أبو هريرة أحللت بيع السقاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعه. إذن ظاهر هذا الحديث يدل على عدم جواز بيع السقاك. لماذا؟ لأنه يبيع مالا بمالا بمال، يبيع في هذه الحال مالا بمال، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه السق هذا أصبح بمثابة الإيه؟ مستند مالي، مستند مالي، وعليه فهذا البيع لا يصح، لأنه لا يجوز له أن يبيع مستحقات هذا السق حتى يستوفيها، حتى يقبضها، حتى يؤويها إلى رحله. نعم. الحقيقة المسألة بتاعت العربية اللي هو الرجل اللي بيجيب بتاع العربية يعني خير للفريقين إنه ما يشتريهاش في الشارع، ما يشتريهاش في الشارع، يقول للراجل هاتها من العربية سلمها لي عند بيتي ما فيش مشكلة، هاتها لي لغاية بيتي. ليه؟ لأن هو في هذه الحال حملها ونقلها، لكن وشبهة يعني الرحل لا تزال موجودة في الحقيقة. وخير للفريقين أيضا أن يقول له هاتها في محلك أو في شقتك أو قدام بيتك، وديها قدام بيتك، هاتها قدام بيتك. ولما يروح ينزلها الراجل المشتري ده اللي أصبح دلوقتي إيه؟ بائع وأصبح مالك ويبيع بقى، هاتها عند بيتك، ويروح ياخدها منين هو بقى؟ من عند بيته، حتى يكون قد أواها إلى رحله، نقلها إلى مكانه، استوفاها، قبضها. مش دي الألفاظ دي كلها اللي السلف قالوها رضي الله عنهم؟ نعم. ثم قال باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. الأبواب دي أنا بقول لحضراتكم في منتهى الأهمية والله، الأبواب احنا عندنا في كتب الفقه لما هنقرأ هنجد الطعام التمر اللي مش عارف ايه. لكن هل هذا معناه انه حصر البيع في صورة الطعام والتمر ونحو ذلك، ولا ان هذه قواعد عامة للبيع وعقود البيع والشراء ونحو ذلك، قواعد عامة. ولذلك احنا مسألة بيع الطعام حتى يستوفيهم، احنا في شرحنا الضعيف جدا هذا خدنا قد ايه دلوقتي؟ ما يقرب من نص ساعة. انظر في كلام العلماء المعاصرين وتفصيلاتهم في هذه المسألة، تجد صور وأبحاث عالية جدا، يعني من المسائل التي خضعت لتفصيل طويل المسألة دي، بيع الطعام حتى يستوفيه أو بيع الشيء حتى يستوفيهم. تجد منها بقى تخش مسائل السندات، بيع السندات البنكية، بيع شهادات الاستثمار، بيع الصكوك، بيع العملات، بيع كذا بيع كذا، بيع السلع، كل ده داخل في المسألة دي وتحقيقها. ولذلك هذه مسألة واحدة، شوف صور كثيرة جدا في الحياة كيف تعلقت بها، مع انه احنا لو نظرنا لها النظر القاصر الذي للأسف كثير من يعني اخواننا يقع فيه، ان تجد كثير من اخواننا يجي على الكتب اول الكتاب ابواب العبادات، تلاقي كتير من الإخوة أبواب العبادات دارس فيها كتير، تخش كتاب الزكاة تلاقي نص اللي كانوا بيدرسوا كتاب العبادات بقوا إيه؟ نص. تخش شوية كده كتاب الصيام يروحوا قالين شوية، تخش شوية كتاب الحج يروحوا قالين إيه؟ شوية كمان، تخش شوية كده كتاب مش عارف المعاملات مثلا، ولسه بقى أبواب بقى المساقة والمزارعة، يقول لك يا عم مزارعة مين ومساقات مين ومش عارف إيه ونحو ذلك، إحنا مالنا ومال الحاجات دي ونحو ذلك. وبعدين تيجي كثير منا ربما تأتي المسائل اللي هي متقعدة على قواعد المسائل دي قدامه هو، وإلا إحنا دليل مسألة الرجل بتاع التلاجة والصك والسندات والمش عارف، دليل المسألة دي إيه؟ هي الأحاديث دي، الأحاديث اللي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن بيع عن بيع الطعام حتى يستوفيه. فتيجي كثير منا يقوم ما يدرس المسألة ليه؟ يا عم خلاص نبقى نسأله الشيخ. مش ده كتير، مش ده يا اخوانا، ده حال كثير منا ما بيدرس بقية الكتب. وليه بقى؟ مش مشكلة اما تقف الابواب دي نبقى نسأل الشيوخ ونحو ذلك. طب وما الشيوخ يموتوا من سيسأل ونحو ذلك. نعم. قال باب بيع تحريمي، بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. باب تحريمي بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. قال عن جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. قال باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. بيع صبرة التمر، ما هي الصبرة؟ الصبرة هي الكومة المجموعة من الطعام أو من أي شيء على قول طائفة من أهل العلم، وهذا الأرجح. يعني الصبرة هي الكومة المجموعة من الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، ومن غيره على الأرجح في سائر الزمان. بتعبير بقى أبسط، عارفين إخواننا البائعين في الأسواق وفي المحلات ونحو ذلك، ساعات يقوم يعمل زي مثلا تروح أنت ما يسمى مثلا بحلقة السمك، اسمها إيه؟ شروة. الكوم ده بكذا مش كده؟ هي الكوم ده أشبه بإيه؟ بالصبرة، اللي هما بيسموه بيع الجزاف. الجزاف اللي هو الشيء الغير معلوم إيه؟ قدره وزنا أو كيلا، مش معروف دول كم كيلو، دول كم لتر، دول مش عارف كم طن نحو ذلك. هذه تسمى صبرة أو يسمى بيع إيه؟ جزاف. فبيع الجزاف أو الصبرة هو بيع الغير معلوم كيلا أو يعني وزنا أو نحو ذلك، لكنه مكون إما في شيء مسرور فيه أو موضوع ككوم وينظر إليه في البيع والشراء. قال: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. بتمر دي اللي هي يعني التوضيح لها يعني بتمر معلوم، بتمر معلوم. باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة. واحد عامل كوم تمر أو حاطط زنبيل تمر، إخوة الأجعجم يعرفون زنبيل؟ ها؟ زنبيل تمر اللي هي أشبه ب يعني الجوال مثلا، واحد حاطط يعني صبرة فيها لافف فيها أو مربوطة، دي فيها تمر، دي فيها تمر، كم كيلو ما يعرفش، كم مش عارف صاع ما يعرفش. باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة، المجهولة الإيش؟ الوزن أو الكيل، بتمر معلوم. تمر معلوم يعني مثلا 10 كيلو مثلا، 50 كيلو نحو ذلك. يقول له الكوم ده ببيعه، الكوم التمر ده ببيعه 10 كيلو تمر. هذا لا يجوز. ايه العلة هنا في النهي؟ ها؟ ده واحدة من أصول الإيه؟ من أصول الربويات اللي هو التمر. احنا عندنا يا أخوانا الأصول الربوية، الأصول الربوية 2 نوعين، وكل نوع، لكل نوع له أنواع. نوعين من حيث المطعومات والإيه؟ والأثمان. الربا، الربا لا يكون إلا في هذين، المطعومات والإيش؟ والأثمان. غير كده مبقاش في ربا. يعني التليفون المحمول من المطعومات، من الأثمان، الأثمان اللي هي الذهب والفضة يعني. إذن لو أنا اديتك تليفون 10 يصلح؟ يصلح، لأنه مش صنف ربوي ونحو ذلك. يبقى إذن الربا في المطعومات والإيه؟ والأثمان. والمطعومات أصولها 6، اللي هي التمر والشعير والقمح والملح وال ها 4 معلش أيوة صحيح، جزاك الله خير. المطعومات اللي أصولها 4 المذكورة في الحديث، التمر والشعير والقمح والإيه؟ والملح، مش كده؟ مش كده ولا إيه؟ أنا بس ايوه تمام كده، تمر وشعير وملح وقمح والاثمان الذهب والايش والفضه. طيب الاربعه دول اللي هم الاصول بتوع المطعومات، هم دول بس؟ لا طبعا، دول اصول الايه، اصول الاصناف الربويه من جهه المطعومات. وعليه كل ما هو من المطعومات يقتاته الناس فهو داخل في الايه، في الربا. يعني لو احنا قلنا الارز مذكور في الاربعة، لكن الارز ده صنف ربوي اقوى دلوقتي من الايه، من الشعير مثلا. الناس دلوقتي خدها الاكثر الشعير ولا الارز؟ ده بقى اقوى من الشعير كمان. وعليه فالعلماء يقولون ان الاصناف الاربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على انها ايه، اصول، وهذه الاصول يقاس ايه عليها، يقاس عليها. طيب نرجع للمسألة تاني، ليه تمر مجهول بتمر معلوم نهي عنه؟ أيوة تمام، الجهل بالإيه، بالتساوي، لأن الشرع اشترط الإيه، التساوي، إذا اتساوت الإيش اتفقت الأصناف. إذا اتفقت الأصناف صار يدا بيد مثلا بمثل. يبقى ده تمر وده تمر ما ينفعش الا يكونوا الاثنين ايه، قد بعض تماما. واحد ممكن يقول طب ما هيبيعوا ليه ما هم قد بعض تماما؟ ها؟ لا طبعا في مصالح، لا وبرضه جيد ورديء ما تنفعش، اللي هو المفضله دي. لازم الاثنين نوع جيد. اه ممكن. طب ما انا هبيعه ليه ما هو الاثنين جيد؟ انا يا سيدي بحب التمر مش عارف لونها ايه وانت بتحب التمر النوع الثاني مش كده؟ بس الاثنين نوعهم ايه جيد، فينفع ده بده اه ينفع ده بده. انا هديك النوع مش عارف بيسموه ايه والثاني بيسموه ايه بس الاثنين جيد، لكن رديء بجيد لا. ليه؟ لان ده هيخش في ربا الايه تفاضل، ربا التفاضل. نرجع تاني المساله. فهنا لما حصل الجهل في الايه في التساوي مع اتفاق الايه الجنس حرم البيع. طب لو اختلف الجنس، قوم تمر بعشرة مثلا صاع شعير أرز، الله يفتح عليك. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم، ولكن يد بيد. يبقى إذا اتفقت الأجناس عندنا شرطين، إذا اختلفت الأجناس عندنا شرط واحد. اتفاق الأجناس شرطين اللي هما التساوي والتقابض. إذا اختلفت الأجناس عندنا شرط واحد اللي هو التقابض، خد وهات. طيب هل يدخل في هذه المسألة كوم السمك؟ يعني دلوقتي الراجل اللي قاعد في الحلقة، أو الراجل اللي مش عارف مثلا حاطط شوية قفص كده مش عارف مانجا مش عارف، ساعات كده تلاقي واحد حاطط شوية مانجا كده وانت معدي يقول لك تعالى حاج خدهم مش عارف بكذا، انت مش متعرفش كم كيلو هم. هل هذا البيع يجوز؟ ليه يجوز؟ لانه اختلفت الايش الاجناس، اختلفت الاجناس. ده انا هديله اثمان بايه بمطعوم، اختلفت الاجناس. يبقى الشرط حاجة واحدة التقابض، خذ وهات على طول في سايت. نعم. قال عن جابر بن عبد الله عيلة ايضا اختلفت، لماذا اشترط التقابض؟ اشترط التقابض لان السلع تتفاوت اسعارها بين الناس في بين الحين والحين. فلو قال له مثلا انا هاخد منك دلوقتي اللي مثلا هاخد طن ارز هاخده منك دلوقتي ماشي كده، وهديهولك طن شعير او اتنين طن شعير بس بعد شهر، هنا في ضرر على الفريقين محتمل يدا يدا، وهيولد ايه نزاع وخصومة. فالشرع بينهي الخصومة دي والنزاع ده. ليه؟ لانه السعر ممكن يتفاوت في الايه في هذه المدة. بالنقود ايضا، بالنقود نفس الكلام، بس في النقود هتتحول لمسألة اخرى، وهي ما يسمى بالآجل. يسمى بالآجل. هنا هيدخل في بيع الآجل مش الايه بقى المبادلة. يعني لو انا هديله ذهب بمثلا قمح، دول اختلاف اجناس ولا اتفاق اجناس؟ يبقى الشرط هنا الايه التقابض مش كده؟ شرط التقابض، اديله الذهب ويديلي البتاع ده. طب امال فين بيع الآجل؟ هنا يجي السؤال اهو، طب امال بيع الاجل ده ازاي؟ ايوه مش كده، هديله الاجل بعد فتره. ده في هذه الحال مسموش بيع معاوضه، مسموش بيع معاوضه. في هذه الحال بقى اسمه بيع اجل، وبعد اصلا عن الايه عن عقد الربا اصلا اللي هو اللي قائم على المبادله. ولذلك هنا تحولت المسألة إلى بيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. هنا البيع خلاص بقى فيه عقد بيع، يصح فيه اختلاف الأجناس، ويصح فيه اتفاقها، ويصح فيه تأجيل الثمن، ويصح فيه تأجيله. نعم. ليه؟ لأنه في هذه الحال تحولت الأثمان إلى عقد بيع ودين اللي هو الآجل، بخلاف ما أنا لو هديله شيء بشيء معاوضة فقط، هديله شيء بشيء، هديله قمح برز، هديله مثلا ذهب بفضة، ده لازم يكون مقبضة مقبضة. لكن لو اختلفت الأجناس الربوية فيما هي بينها ينفع الايه الأجل فيها. انت واضحة ولا لسه؟ طيب. يعني لو انا هديله شعير بارز دول مختلفين ولا متفقين؟ متفقين في معنى ومختلفين في معنى. متفقين في ان هم مطعوم، مختلفين في ان هم جنس من اجناس الايه؟ المطعوم. طيب الذهب والفضه، الذهب والفضه مختلفين ولا متفقين؟ مختلفين. الله يفتح عليك. مختلفين باعتبار ومتفقين باعتبار. متفقين باعتبار ان هم الاثنين اثمان، مختلفين باعتبار ان ده جنس في الاثمان وده جنس. وعليهم لو ذهب بفضة شرط التقابض، ما ينفعش الأجل. لو تمر بشعير أو بقمح أو نحو ذلك لازم الإيش؟ التقابض، ما ينفعش الأجل. كويس كده؟ تمر بذهب أو بفضة ينفع الأجل فيه. هي لسه ما وضحتش. ده قسم في الربويات وده قسم، وان كان هما الاثنين ايه؟ صناف ربويه، لكن ده قسم الاثمان وده قسم الايه؟ المطعومات. ينفع مطعومات واثمان بالاجل؟ اه ينفع، لكن مطعوم بمطعوم بالاجل وان اختلفوا لا، اثمان باثمان بالاجل وان اختلفوا لا. وضحت ولا لسه؟ لا ما ينفعش. اه لكن ينفع اقول لك هاخد شوال القمح منك وادي لك 100 جنيه بعد شهرين. انتوا خدتوا بالكم ايه الفرق؟ ان القسمين وان كانوا ربويين لكن من حيث الاجناس بتاعتهم مختلفه، بل هو داخل الجنس نفسه اللي هو المطعوم والاثمان بيختلفوا ويتفقوا. وضحت؟ نعم. كيلو فضة يساوي ثمن كيلو ذهب. ايوه ينفع، ينفع يعني ينفع واحد يبيع لواحد كيلو ذهب بنص كيلو فضة، بس يكون في فورا والتقابض هو راضي بذلك. ها هو طبعا ما حدش هيعمل كده في زماننا. انما كان زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفضة والذهب كانوا قريبين جدا من بعض، كانوا قريبين من بعض. الذهب كان يفوق الفضة قليلا. في زماننا الحالي بقى فيه تفاوت عالي جدا بين الاثنين. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. يبقى وكذلك ايه؟ سائر الربويات، وكذلك سائر الربويات. الامام النووي رحمه الله عليه بينقل كلام العلماء في العله، يعني قال لان الجهل بالمماثله في هذا الباب لحقيقه المفاضله، يعني دي فعلا مفاضله منهي عنها اللي هو الربا الفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا سواء بسواء، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل. إن تمر كوم تمر وصاد تمر معلوم لا ما ينفعش، لكن لو اختلفت الأجناس ما فيش مانع بالتقابض. نرجع بقى، لو واحد في الأسواق بيبيع قلنا حاطت كوم مش عارف سمك، حاطت كوم طماطم، حاطت كوم مش عارف برتقان، حاطت مش عارف إيه، اللي عايز الكوم ده بعشرة جنيه ها يصلح؟ يصلح. لماذا؟ لأنه اختلاف نوعي الأجناس الربوية نفسها اختلافها. طب هل يشترط في الصورة اللي أنا ذكرتها دي التقابض؟ ما يشترطش، ما يشترطش فيها التقابض. لكن لو قال مثلا اللي يشتري العبوة بتاعت الرز المحطوطة دي هو ما يعرفش يعني فيها ايه جوه، بتاعت الرز دي مين يشتريها بعشرة كيلو قمح؟ ها ليه ما يجوز؟ ليه اختلفوا؟ بس اهم حاجه ليه؟ التقابض. لكن لو اتفقوا هو اللي ما ايه لا يجوز عند ذلك. ليه؟ لان المماثله غير موجوده، إذا اتفقت الأصناف لازم يبقى فيه إيه؟ مماثلة. نعم. قال باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان كل واحد منهما بالخيار. ما هو المقصود بالخيار؟ وتبويب الإمام النووي: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. العلماء قالوا خيار المجلس هو حق كل من العاقدين في فسخ البيع أو إمضائه. خيار المجلس إيه هو خيار المجلس؟ حق كل من المتعاقدين في إمضاء البيع أو فسخه. بيان: أنا وأنت، أنت بتبيع لي سلعة وأنا بشتريها منك في المحل حتى عندك، أنا قاعد في المحل عندك، طول ما أنا قاعد معك في المحل حتى ولو كتبت لي الفاتورة وانتهيت من كله ولفيت البضاعة والسلعة وحملتها أنا في العربية برة، طلعوا الناس حطوا البضاعة بتاعتك في العربية برة وأنا لازلت جالسا معك في المحل، يجوز لي أن أرجع وأفسخ العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ما لم يتفرق، إيه الحكمة من هذه المسألة؟ يعني لماذا جعل الشرع هذا الخيار؟ قال العلماء: تدارك ما قد يكون لحق أحد العاقدين من غبن أو خديعة. تدارك ما يكون لحق أحد العاقدين من غبن أو خديعة. ممكن أنا بعد ما أنت اشتريت لي، والحقيقة يضاف إليها كذلك وندم، قد يندم إنسان على العقد الذي عقده فيريد أن يرجع، فهذا لا يزال في المجلس. ده هو أصلا مسألة الندم دي لها كمان فقه تاني هيجي إن شاء الله معانا كده نشير إليه، وهو الإقالة. حتى ولو انتهى خيار المجلس والرجل خد السلعة وروح بيها، هل يجوز له أن يرجع على البائع مرة أخرى ويقول له: أنا عايز أرجع بس ما فيش عيوب ولا فيش أي حاجة، بس أنا عايز أرجع لأنه ندمان فقط، إنه اشترى السلعة دي ندمان إنه اشترى، ما كانش عايزها دلوقتي، ظروفه لا تسمح وعايز يرجع. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء على قولين، على قولين. القول الأول أنه يجوز له ذلك ويجب على البائع أن يرد له السلعة إقالة له، وهذا القول ضعيف الحقيقة، هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن العقد قد تم وانتهى بشروطه وأركانه صحيحة، فالفسخ لا بد أن يكون إيه؟ برضا الإيه؟ الطرفين. فإذا كان البائع غير راضي لا يلزم بذلك، لا يلزم. القول الثاني، القول الثاني وهو أنه يستحب له ذلك، وليس إيش؟ وليس واجب، وده الأرجح، أن يستحب للبائع أن يقيل المشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. اللي يقيل عثرة أخيه يعني في مسألة بيع ونحو ذلك ويرجع له زي ما هو عايز، ربنا يقيل عثرته يوم القيامة. والبائع ده بائع ناجح على فكرة، الراجل البياع ده بياع ناجح، لأنه بحث عن إيه؟ الأجر الأخروي قبل الأجر الإيش؟ الدنيوي. نعم. قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار. طيب الأول ما لم يتفرقا؟ التفرق هنا في بعض العلماء حمل التفرق على المعنى المعنوي، والجمهور ولا الأصح أن التفرق على المعنى الحسي. الحسي يعني يتفرق بالإيه؟ بالأبدان، وده الأصح. ويدل عليه كذلك فعل ابن عمر رضي الله عنه، كان إذا اشترى سلعة وأراد أن لا يرجع البائع أو نحو ذلك يترك البائع ويخرج من المجلس ثم يعود بعد ذلك، بحيث أنه ينهي إيه؟ ينهي خيار المجلس، ينهي خيار المجلس. ودل على أن التفرق يكون بالإيش؟ بالأبدان. نعم. قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار يعني إيه بقى إلا بيع الخيار؟ يعني خيار المجلس لا يزال قائما إلا في هذه الحالة اللي هي إلا بيع الخيار. ما هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار؟ العلماء لهم تأويلات أظهر هذه التأويلات وأرجح هذه التأويلات في الحقيقة هو إلا أن يتخايرا في المجلس، إلا أن يتخايرا في المجلس ويختار إمضاء البيع. يعني بعد ما عملوا العقد مثلا، باعوا اشترى خلاص خد الثمن نحو ذلك انتهى ولسه قاعدين مع بعض، فالاثنين قالوا لبعض احنا خلاص كده ايه انتهى العقد وخلاص كده المجلس انتهى. الا بيع الخيار، الا بيع الخيار يعني الا بيع بعد ما تم الطرفين اتفقوا انه ايه خلاص انتهينا، ما فيش ترجيع. قال له كده وهم قاعدين مع بعض خلاص احنا ايه انتهينا، ما فيش ترجيع وخلاص المجلس بتاعنا انتهى كده وما فيش خيار بيع، خلاص كده يبقى كده الا بيع الخيار يعني خير انتهوا على كده. في قول كده لبعض العلماء قالوه بس ده ضعيف، اللي هو ان الاثنين يتفقوا قبل البيع على ان ما فيش ايه ما فيش خيار مجلس. لا، وده غير صحيح، لانه ده يصادم الايه يصادم النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار، فيجي مسلم يقول أنا أشترط عليك لو أنت تشتري وتبيع معايا مفيش خيار مجلس، لا، هذا لا يجوز شرعا، هذا شرط فاسد. ولذلك إلا بيع الخيار يعني ماذا؟ بعد ما باعوا واشتروا وانتهوا من البيع راح قالوا كل واحد للآخر خلاص احنا انتهينا، مفيش ايه مفيش ترجيع، خلاص خيارنا انتهى احنا الاثنين، خيارنا انتهى الاثنين خلاص. هذا هو المقصود. ولذلك على هذا التفسير لو أنا اشتريت سلعة من بائع ما يشترطش بقى أن أنا أفرقه بالأبدان، وممكن أقول له إحنا انتهينا ما فيش خيار مجلس خلاص كده العقد انتهى، خلاص خيار المجلس خلص، أنت موافق؟ موافق خلاص. نعم. طب مسألة، لو أن إنسانا يجهل مسألة خيار البيع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. لو أن إنسانا يجهل خيار البيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما تحمل ونعوذ بك من شرها وشر ما تحمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يعيذنا من شر يعني الريح والعاصفة والمطر وأن يعطينا خيرها. ثم قال باب الصدق في البيع والبيان. باب الصدق في البيع والبيان. طب أنا كنت أقول مسألة معذرة، اللي هي ماذا لو أن مسلما لا يعرف خيار البيع، واحد مسلم ما يعرفش خيار البيع دي، زي أكثر المسلمين ما يعرفوش مسألة إيه خيار البيع دي، خيار أسف المجلس، ما يعرفش خيار المجلس. طيب لو واحد ما يعرفش خيار المجلس والتاني يعرف خيار المجلس، يستحب أن يقول له؟ ها؟ طبعا جزاه الله خير الجزاء، هذا نشر للدين، نشر للسنة، نشر الأحكام الشرعية، ثم كذلك هذا حق للإيه؟ للآخر. نعم. لا، هذه مسألة أخرى، هو في بعض العلماء فسرها كذلك، لكن هذا التفسير أيضا مرجوح. لماذا؟ يعني الأخ هو بيقول تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار. طب ما هل ده ممكن يكون معناه إنه يتم الاتفاق بين الفريقين أو بين العاقدين على نوع خيار مثلا كنحو يومين ثلاثة أيام نحو ذلك؟ يعني يقول له إحنا بالخيار ثلاثة أيام، وده نوع من الخيار، نوع من الخيار في البيع، إنه يكون هناك خيار معلق أو محدد بمدة، فإذا اتفق عليه لزمهما. وده بيحصل في كثير من السلع تحتاج إلى هذا النوع من الخيار. يعني على سبيل المثال مثلا في ما أذكر الآن، مثلا قطع غيار السيارات المستعملة كثير منها يخضع لهذه الصورة. يقوم الراجل اللي هو تاجر القطع المستعملة يقوم يقول للمشتري على التجربة، على التجربة كم يوم؟ أسبوع، مش عارف ثلاثة أيام نحو ذلك. ده اسمه في الحالة دي اسمه خيار إيه؟ خيار بيع، يسمى خيار المدة، خيار المدة، يحدده ثلاثة أيام، يحدده كذا نحو ذلك وهكذا. لكن مش هو ده المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار. قال باب الصدق في البيع والبيان. قال عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والحديث فيه يعني لزوم أو وجوب الصدق في البيع والبيان، لأن الذي لا يصدق وهو يعلم يأكل سحتا، يأكل حراما. والله تعالى يقول فويل للمطففين، هذا في شأن الموازين ونحو ذلك والكيل، فكيف بما هو أشد من ذلك، أشد من ذلك. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. سبحان الله العظيم، الأحاديث دي للأسف أكثر البائعين في بلاد المسلمين ما سمعوا عنها أصلا، لأنه للأسف يعني أكثر الناس معرض عن تعلم العلم. قال وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. محقت بركة بيعهما يعني صار البيع هذا والعياذ بالله ممحوق الإيش؟ البركة والعياذ بالله. ولذلك أنت ترى الصورة، يعني تعالى كده البياعين اللي هم بيطففوا الموازين ويغشوا الناس، سبحان الله، مهما يجمعون من المال تجدهم يعانون الفقر والعياذ بالله. تعالى للبائع الأمين الكريم، سبحان الله، الله يبارك له في ما عنده. آخر هذه الأبواب. قال باب من يخدع في البيع. باب من يخدع في البيع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت؟ فقل لا خلابة. فكان إذا بايع يقول لا خيابة، رضي الله عنه وأرضاه. قال باب من يخدع في البيع، يعني الإنسان اللي بيخدع في البيع، الباعة بيضحكوا عليه، بيقولوا بالتعبير العام عندنا يخدعونه، ماذا يفعل؟ يقول للبائع وهو يشتري لا خلابة. هو طبعا احنا لو دلوقتي كتير من اخواننا راح لكتير من الاخوه البياعين وقال له اديني 2 كيلو طماطم ولا خلابه، ممكن يفتكروا بايه؟ بشتم ولا حاجه. فطيب هل بالفعل يتمسك بنفس اللفظ الذي والله اعلم يعني يظهر والله اعلم انه لا يشترط نفس اللفظ، بل بعض العلماء يقولون ان هذا الحديث خاص بهذا الرجل، وإنما يقول أي قول ينبه فيه البائع على ماذا؟ على الأمانة، وإحذر أنك تغش في البيع أو نحو ذلك، والتزم الأمانة والصدق ونحو ذلك، ولا تفعل هذا، ولا سيما إذا كان هو نفسه ممن ربما يخدع. يعني عندنا مثلا في العصر، يعني في أوسطنا احنا، هناك قاعدة عامة في أغلب الرجال، لا أقول كل الرجال، يعني في أغلب الرجال أنهم يخدعون في الإيه؟ في البيع والشراء، خصوصا في الأسواق اللي هي في الأطعمة والأشرب، لأنه الغالب في نسائنا أن هم اللي بيشتروا الإيه؟ الأطعمة والأشرب. ها؟ ماشي، يعني الغالب في الرجال أن هم بيخدعوا، أو أن الغالب في الرجال بيستحيوا. يعني الرجل يروح البياع يقول له بكام، يقول له بعشر، خلاص هات كيلو هات اتنين، غير المرأة بعشرة يبقى باتنين مثلا. فممكن البائع يكون عامل حسابه عشرة عشان في حد هيعمل ايه، هينزل تحت. فهذا في الحق في الحقيقة هيكون في خداع وهيكون في غش. ولذلك خير للبائع انه ما يعملش كده، خير للبائع انه ما يعملش كده، انه ما يعملش حساب اللي هينزله. كتير من البائع يقول لك لا اصل هم لازم يحسوا ان هم عملوا ايه، خفضوا. لا والله، ده مبدأ أصلا غير صحيح. وكثير من الباعة بيعملوا أسعار موحدة والناس بتروح لغاية عندهم وهي مرتاحة تماما، لأن ده مش هي إيه؟ مش بيغش، ده معروف سعره موحد. الله المستعان. فهذا الرجل رضي الله عنه قيل كان ضريرا، قيل كان ضريرا، بحيث أنه لما بيروح يشتري ما هو شايف السلعة، فيقوم الباعة يعملوا إيه، يحط بقى وخلاص، ده الرجل ضرير اللي بيسموه الزبون الايه ده، طياري ولا بيسموه ده ايه، طياري. لا مش ده، مش طياري ده، يعني مش عارف حال خالص عندهم. ده يجي بقى الزبون الطياري، الطياري اللي هو ما ايه اول مره يجي، مش كده ولا ايه، اول مره يجي يعني شكله جديد لسه. يعني يقوم الزبون الطياري يحط له بقى بلاوي سودة، وفي على الوش يروح حاطط له كده حاجه كويسه وخلاص، ويلا ويمشي. يروح البيت يدب عركه هو وزوجته في البيت على الايه، على اللي هم خدعوه في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل رضي الله عنه يشتكي له ذلك. قيل أنه كان ضريرا، والتفسير الثاني الأرجح اللي هو قيل أنه رضي الله عنه كان قد أصيب، كان قد أصيب بإصابة في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأثرت هذه الإصابة على عقله ولسانه، على عقله ولسانه، يعني بقى عنده شيء من يعني ولسانه، يعني يجي ينطق الكلمة ينطقها مش ايه، مش صحيحة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا خيابة، لما كان بيروح كان يقولها ايه، لا خيابة، هو كأنه مش عارف ينطقها رضي الله عنه وارضاه، او انه هو اصلا كان طبيعته كده، فيقوم البياعين لما يلاقوه كده يقوم يعرفوا انه هو مش ايه، ما عندوش خبرة، يقوم يخدعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لهم لا خلابة. لا خلابة يعني ايه بقى؟ لا خديعة. كلمة لا خلابة عند العرب يعني لا خديعة. في يعني رواية، لكن العلماء بيقولوا مصحفة، انه قال كان الرجل يقول للبائع لا خيانة، يعني ما تخنيش يعني. نعم. الشاهد يعني من هذا الباب ان من كان يخدع في البيع فله ان يقول للبائع لا خلابة، أو يقول ما يتضمن معناها والله أعلم. نقف على باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.